يا مرحبا عد المزون المرادف الطفحات اللي مطرها تهلا في حفلة محمد زبون التكاليف يا مرحبا يا ضيوف حياكم الله يا مرحبا يا ضيوف حياكم الله يا ليلة سمرتك وانا ماني صدتني بكسر المجادف الود بيت والمعاذر كله يا مرحبا عد المزون المرادف الطفحات اللي مطرها تهله في حفلة محمد زبون التكاليف يا مرحبا يا ضيوف حيا